منكرات وآيات بينات ونعوم وكلمات من قرأه تناولا فله بكل حرف عشر حسنات له أولا وآخر وأجزاء وأدعوة مشهور بالألسنة مشهور بالصدور مشموع بالآلاف مكتوب بالمقاطع فيه محكم ومتشابه ونافخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا في الدرس الثالث عند هذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في موضوع صفة الكلام صفة كلام الله عز وجل. فبعد أن تكلم المؤلف عن هذه الصفة وذكر جملة من الأدلة من الكتاب والسنة في بيان أن الله سبحانه وتعالى متكلم وأنه قد تكلم بأنواع الكلام منها القرآن ومنها التوراة ومنها الإنجيل وغير ذلك مما كلم الله سبحانه وتعالى به بعض عباده وما سيكون أيضا منه في القيامة حين يكلم الله جل وعلا عباده من المؤمنين والكفار. ذكر بعد ذلك نوعا من انواع الكلام وهو الذي اوحى به الى رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم الا وهو القران الكريم. واقال المؤلف رحمه الله في بيان خصائص هذا القران وما يمتاز به عن غيره لانه الكلام العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتمه الكلام وانه ليس هناك كتاب ينزله الله سبحانه وتعالى بعد هذا الكتاب وان كان ذلك في القدره جائز وممكنا لان الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولكن سبق الامر من عنده ان هذا الكتاب الذي هو القران الكريم هو اخر الكتب التي انزلها الله تعالى على رسله وانه الناسخ والجامع لجميع الكتب التي سبق وأن أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام. يا إنسان معظم ما ذكره المؤلف في التعريف بالقرآن وذكر خصائصه ومميزاته مثله متعلق بموضوع العقيدة ولكن ذكر هذه الخصائص وأفاض في ذكر هذه المميزات التي فرد بها الكتاب عن سائر الكتب الاخرى لاجل ان يبين بان هذا الكلام الذي هو القران هو كلمات وصور وايات متكونه من حروف وان الله سبحانه وتعالى تكلم به وانه الان مكتوب في السطور ومحفوظ في السطور ومكتوب بالالسنه فهو اذن كلام تكلم الله سبحانه وتعالى به وليس هو عباره عن كلام نفسي كما يقول الأشاعرة المسلمية وأنه عبارة عن هذه النفوس من القرآن هي عبارة أو كفاية عن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى ولم يتكلم به جبريل وإنما هي عبارة وكفاية عن كلام الله سبحانه وتعالى عن نفسه. هذا غرض المؤلف هو الرد على ما اعتقده الأشاعرة والمسلمية في كلام الله سبحانه وتعالى. لا تزال نذكر بعض ما جاء في تعريف المؤلف بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن الكريم. توقفنا عند قوله رحمه الله وهو يتكلم عن كتاب الله عن القرآن قال هو صور محكمات أي هذا القرآن هو عبارة عن صور وقد أجمع العلماء واتفقوا على أن عدد صور القرآن 14 دنيا مئات أربعة عشر من سورة في القرآن يحوي هذا العدد من السور القرآنية. وقوله وهو سور لأنه يقال سورة ويقال سورة لغتين مشتركات. وإنسان الكلمة الأشهر يقال سورة ويقال سورة. وإنسان الكلمة سورة لها حرف. فمن قال بأن السورة إنما هي سورة فتكون السورة بقية من كلمة السورة. والسؤل هو ما قبل من الشرب او الاكل يقال سؤل البري او سؤل الكلبي. فسؤل البري هو الذي سبق بشره. قالوا سميت السوره به اي تسمى سوره لانها قطعه من القران قطعه اخذت او اخذت من القران وجعلت على حيله لان السوره هي بعض القران وليس كل القران. ومن قال بانها الصورة مأخوذة من الصورة يعني دون الهم تختلف في اشتقاقها يعني في اشتقاقها يختلف. فمنهم من قال أن الأصل الصورة ثم أوجدت همزة تسمينا وتخفيفا فعلوا أن يقال صورة قيل صورة. ومنهم من قال أن الاشتقاق إنما مأخوذ من معنى الصورة الذي معناها المنزلة العالية والمكان الرفيع الشريف. قال الصورة بذلك يعني فاعل مكانتها وحبوبها وشرفها على حد قول النبغة للدجاني ألم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل مسلم دون أن يتنزل. أي أن الله تعالى أعطاك منزلة جميلة عالية شريفة أوصفتك إلى مرتبة الملوك. ومنهم من قال بأن اسمية الصورة الصورة مأخوذة من الصورة وهو صور المدينة المحاط بها المستمع عليها. قال المسلمين الصورة نسبة إلى صور المدينة لأنها تضم مجموعة من الآيات تبين بها كإحاطة الصورة. ومنهم من قال أن اشتقاق الصورة مأخوذ أن يكون معناها يعني سميت الصورة بذلك في كمالها وتمامها. قال ومنه قول العرب بالنعمة الكاملة التامة في الخلقة يقولون بأنها صورة فسميت الصورة بذلك لكمالها وتمامها. لكن المقصود من الصورة في القرآن الكريم إذا قلنا الصورة من القرآن الكريم فيقصد بها في الاصطلاح يعني في الشرع هي الطائفة أو مجموعة من الآيات مسماة باسم خاص لها فاتحة أو بداية ولها خاتمة. أقلها ثلاث آيات أقلها ثلاث آيات. فتعريف الصورة في القرآن يقول المؤلف وهي صورة صور محكمة والصورة هي الطائفة أو المجموعة من آيات القرآن مسمت باسمها لأن كل صورة لها اسم خاص بجميع الصور ولها بداية ولها نهاية. فمعنى صورة فاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين وتنتهي في ورد طالب. وأقل آياتها ثلاث وهي سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأفضل. وأنت الصورة كما قال العلماء توقيفية. ما معنى توقيفية؟ بمعنى أن الذي سماها بهذه الأسماء هو الشاعر هو الله سبحانه وتعالى. أو سماها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن القراء أو الذين كتبوا في المصاحف لن يختلفوا ولن يسجدوا اسماء هذه الصور. هذا على ما رجحه الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان. والمؤلف رحمه الله قال ان هذا القران هو صور محكمات. طيب ان هذه الصور هي محكمات. ومعنى محكمات اي محكمه محكمه في النظر لا خلل فيها. ومنه قوله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آيات. لا تجد في القرآن أو في هذه الصور خللا في نظمه وفي سياقه ولا تجد معنى يناقض الآخر أو يختلف معه بل يكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. فهذا هو المحكم. قال تعالى كتاب أحكمت آيات ثم فصلت بالنبي الحكيم. القلب. وأما المتشابه فهو الذي يشبه بعضهم بعض فيما يشبهه، يشبهه في البداية، يشبهه في البلاغة، يشبهه في السلامة من التناقض. ومنه قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. لا صور القرآن محكمة، أي محكمة في النظر لا خلل فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وآيات بينات. وهو مع كونه صور محكمة وهو أيضا آيات بينات. آيات جمع آية، ويقال أيضا آية، ويقال أيضا آيات. والآية في اللغة تطلق على معاني كثيرة، فتطلق الآية على المعجزة، ومنه قوله تعالى: بل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فمعنى الآية هنا المعجزة. وتطلق الآية أيضا على العلاقة الظاهرة، ومنه قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا. وتطلق أيضا الآية في اللغة على الأمر العجيب. قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. وتطلق أيضا الآية على العبر والموعظة، ومنه قوله تعالى: إن في ذلك لآية. وتطلق أيضا في اللغة على التهيئ والبرهان، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. وتطلق الآية في اللغة أيضا على الجماعة، ومنه قول العرب: خرج القوم بآياته. أما تعريف الآية في القرآن فإنها الطائفة من القرآن. قال العلماء: تعريف الآية في الاصطلاح هي الطائفة أو مجموعة من القرآن مرتبعة عما قبلها وعما بعدها، لها مبدأ ومقطع ومندرجة في صور، أي تدخل في صور. وهذه الآيات معرفتها توحيدية. نعيد التعريف، قالوا: هي الطائفة من القرآن مرتبعة عما قبلها وعما بعدها، لها مبدأ ومقطع، لها مبدأ ومقطع ومندرجة في الصورة. ومعرفتها أي معرفة الآية التوحيدية، كيف نعرف أن الآية تبدأ من هذا وتنتهي إلى هذا؟ هذا أمر توحيدي، ليس بالاجتهاد ولا بوضع القرآن. واختلف العلماء في اشتقاق الآية مما أوجدت الآية. أقرب الأقوال إلى الصواب قول من قال أنها مشتقة من التأدي، والتأدي هو التثبت والتأني والثبات على الأمر. يقال تأيّر أي ترقى. قال المؤلف في بيان آية القرآن وفي وصفها، قال: لأنها آيات بينات، أي واضحات في المراد. ما من آية تقرأها إلا وتجد المعنى واضحا جليا تفهم منه مراد المتكلم، ولا يلتفت على السامع إذا كان ممن يفهم لغة العربية. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات بينات كما أنزل الصور محكمات. إذا القرآن هو صور محكمات وآيات بينات. ثم قال: وحروف وكلمات. أصل الحرف هو طرف الشيء، يقال الحرف الثاني أي طرف الثاني. ثم سمي به الواحد من حروف التهجي، حروف التهجي أو حروف الهجاء، الواحد منها يسمى حرف، فالألف يسمى حرف، الباء يسمى حرف. في القرآن حروف لأنه مشتمل على هذه الحروف التي نقرأها، ولا تخرج كلمة القرآن ولا آيته ولا صوره عن حروف التهجي المعروفة عندنا. وهو أيضا كما قال المؤلف كلمات، والكلمة هي القول المفرد أو هو مجموع الحروف تكون معنى، كما أن الكلمة أيضا تطلق على الجملة. إذا القرآن هو صور محفوظة وكمان، وهو أيضا آيات بينات الواضحات في المراد وفي المعنى، وهو مع ذلك حروف وكلمات. كلمة. قال المؤلف رحمه الله: من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. من قرأه فأعربه أي لم يلحن فيه وقرأه قراءة سليمة لا يفسد المعنى المراد فله بكل حرف 10 حسنات. والمؤلف هنا في الحقيقة إنما استند بهذا الكلام إلى حديث الذي ذكره بعد هذه الفقرة وربما نصل إليه. وأصل هذا الحديث الذي يرفع به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فأعربه، فأعربه بمعنى قرأه قراءة سليمة لم يخطأ في ضبطه وفي شكله. من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات. ومن قرأه فلحن فيه أي أخطأ في ضبطه وفي شكله فله بكل حرف منه حسنة. فثم ذكر من قرأه وأعربه بمعنى قرأه كما نزل له بكل حرف منه 10 حسنات. وإذا قرأه وأخطأ فيه أي لحن فيه من اللحن هو الخطأ الجلي الواضح فله بكل حرف منه حسنة. والمؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث صحيح. والحقيقة أن هذا الحديث كما قال النقاد وأهل العلم بالحديث أنه حديث ضعيف جدا، وقد رواه الطبراني في المحكم الأوسط من طريق عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: أعرف القرآن فإنه من قرأ القرآن فأعرضه فله به 10 حسنات وكفارة 10 سيئات ورفع 10 درجات. وهذا الحديث كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد أن في إسناده رجل يسمى الأشد وهو متروك، ولهذا قال العلماء أن هذا الحديث ضعيف جدا. لكن كان الأولى من المؤلف أن يستدل بغيره وقد ثبت الحديث رواه الإمام الترمذي في الجامع بإسناد حسن من طريق عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجح بعض المحققين بأنه حديث مرفوض يعني من قول عبد الله بن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رغم قولنا بأنه مرفوع على عبد الله بن مسعود لكن له حكم المرفوع، لأن ما قاله عبد الله بن مسعود في هذا الشأن وفي هذا الصدد لا يمكن أن يقال بمجرد رأي أو اجتهاد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو قول عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ليس ميم حرف ولكن ألف حرف وميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف منه حسنة إذا قرأ، والحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها. قال: لا أقول أجل ميم لأنها حرف واحد، ولكن الألف حرف يؤكد واللام حرف والميم حرف، وهذا يدل على فضل تلاوة القرآن اللفظية، لأن قراءة القرآن أو تلاوة القرآن على نوعين: هناك تلاوة حكمية وهناك تلاوة لفظية. تلاوة لفظية هي هذه القراءة التي يقرأها الإنسان تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى بالصوت وبالحروف. هذه ينال الإنسان قدرها منها هذا الحديث الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن. وهناك النوع الثاني من التلاوة وهو التلاوة الحكمية. التلاوة الحكمية معناها أنك تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى متدبرا لآياته متفهما لمعانيه آمنا بما جاء من الأوامر والنواهي والأحكام والتشريعات التي فيه. والحقيقة أن هذه هي الغاية الكبرى من إنزال القرآن الكريم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا الآيات ويتذكره أولو الألباب. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم على لسان نبيه وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن أجر القرآن في الحقيقة يقع على أنواع، وليس معنى أجر القرآن أن يترك الإنسان تلاوته فلا يقرأه. فترك تلاوة القرآن نوع من أنواع الأجر، القريب، وهذا من أهمية المكان. ومن هذا القرآن أن يأجر العمل به فلا يعمل به، ومن هذا القرآن أن يأجر العلم الذي فيه، لأن هذا القرآن حوى صنوفا عظيمة وفنونا كثيرة متنوعة من العلوم التي تلقاها الإنسان تزداد فهما وتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من هذا القرآن هجر الاستشفاء به، لأن الله عز وجل قال: والمنزل من القرآن له شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله والمنزل من القرآن، هذه قوله من هذه بيان الجنس وليس التبعيض، لأن القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء. ولهذا إذا قرأت القرآن فإنك تستشفي به بما من الأمراض، من الأدواء، من العلل التي تصيب الإنسان، العلل يعني النفسية القلبية، وكذلك العلل الحسية التي قد تظهر أحيانا يعني حتى على جسد الإنسان، ويكون الإنسان أن يقرأ بعض الآيات كأي الكرسي أو المعوذتين كما جاء في كثير من الأحاديث. إذا هذه المسألة مهمة جدا، أن الإنسان مطالب أن يقرأ القرآن تلاوة يقيم حروفه، وكذلك ينبغي أيضا أن يقيم معانيه. كيف يقيم معانيه؟ بأن يعلم المراد والمقصود من هذه الآية حتى يأتي ذلك الحكم. ولهذا كان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان أنهم كانوا يقرؤون الحديث عبد الرحمن السلمي، يعني قصة وطريقة تلقيهم للقرآن، أنهم كانوا يقرؤون القرآن يقرؤون العشر الآيات الأولى منها، يسمعونها فيحفظونها، فإذا حفظوها علموا ما فيها من العلم، فحرص هذه الآيات التي حفظوها من العلم ومن الأحكام، ثم بعد ذلك يذهبون إلى شيء آخر وهو العمل بتلك المعاني وبتلك الأحكام التي جاءت في تلك السورة. قالوا لما أنه القرآن كانوا قد جمعوا بين أمرين، بين حفظه وحفظ آياته وصوره، وحفظ أيضا العلم الذي فيه مع العمل. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتعاهد كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة ودراسة، فلا يغلب هذا الجانب على الجانب الآخر، كأن يهتم بكتابته ولا يعرف معناه. وكم من جانب يهتم بالله عز وجل والقرآن يلعنه، وربما هو قد يكون مخالفا لتلك الآية التي قد يقرأها كثيرا وقد يسمعها كثيرا. هذا أمر مهم ذكره المؤلف هنا، قال: من قرأه فأعرفه فله بكل حظ عشر حسنات. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في لما قال ألف لام ميم حرف لم يبين أن الذي يعرفه له هذا الحرف، فقد يكون هذا الحرف الجميل، بل إنه كما جاء في بعض الحديث: من قرأ القرآن وهو يعرف فيه وهو عليه شاق له أجران. هكذا قال النبي له أجران، يعني أجر الذي يكسبه من القراءة ومن التلاوة، والأجر الثاني هو أجر مشقة وأجر تعلم. لكن قال في الأول: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، أي مع الملائكة. ولهذا يقال لتالي القرآن ولحافظ القرآن يوم القيامة أن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها وتتلوها. ولهذا قد جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل التلاوة وإتقان إقامة هذه الحروف، وهذا الأمر كان يتنافس به السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: له أول وآخر، أي هذا القرآن له أول وآخر، وهذا الأمر معلوم عندنا. أول القرآن هي سنة أدو الكتاب سورة الناس سورة الخمس الكتاب في الشام، والآخر هو سورة الناس، وهذا أمر مصنع عليه، لأن الأمة الآن تجد في هذا المصحف المنتشر في شمير الأمطار وعلى الأثار يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. والمؤلف إنما ذكر هذا وإن كان أمرا معروفا أن القرآن كغيره من الكلام وكغير ذلك من الكتب له بداية وله نهاية، والبداية معروفة والنهاية معروفة، فالقرآن لا يخالف أحد. أن بدايته هي سورة الفاتحة وأن نهايته هي سورة الناس. لكن المؤلف ذكر هذا أن القرآن له أول وآخر للرد على الذين يزعمون من الأشاعرة والمتوردية ومن كان على شك دينهم أنه كلام نبي. لماذا؟ لأن الكلام النبي لا يتصور له بداية ولا نهاية. الكلام النبي لا يمكن أن يتصور له بداية ولا نهاية. مثلا أنت تعالى من حيث هو نفسه، لأنه لو كانت هذه الأشجار في هذه الدنيا العابرة كانت كلها أملاح والبحر يمدها من بين سبع شرع ما لبث كلمة الله عز وجل. وقد قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تسلم كلمة ربي ولو شئنا بكلمة ربي. فنحن نعتقد أن كلام الله عز وجل من حيث، ولكن من حيث أنه يعني صور وآيات وكلمات وحروف فله بداية وله نهاية، فبدايته معروفة وهي فجأة ونهايته معروفة وهي صورة الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله وله أجزاء وأبعاد، أي القرآن له أجزاء وأبعاد والجزء هو البعض أو الجمع من الشيء. وقد تشبه القرآن 30 جزءا كما هو معلوم، القرآن فيه 60 جزءا وفيه 30 جزءا، وهذا يدل على أنه أيضا نصوص جالس، لأنه إذا قسم إلى 60 جزءا وإلى 30 جزءا فهذا يدل على أنه محسوس جالس. وهذا كما قلنا إنما ذكره المؤلف ليرد على الأشاعرة الزاعمين أن هذا القرآن أن الموجود منه إنما هو عبارة أو حكاية عنه وأنه كلام النفس، ليرد له لأنه إذا كان مقدم ومعروف بأنه أجزاء وأنا وأبعاد هذا يدل على أن هذا الكلام حقيقة وليس عبارة عن كلام نفس يعني لم يتكلم بها الله سبحانه وتعالى، أو كما قال هود هو عبارة عن كلامنا أو رسالة عن كلامنا، هذا من كلام الباطل، بل هو عين محسوس مشاهد لأنه مقدم ومجلد إضافة إلى أنه صور ولأنه آيات ولأنه حروف ولأنه كلمات. قال المؤلف هو له أول وآخر وله أجزاء وأبعاد، فالقرآن فيه أجزاء وأبعاد. ثم قال المؤلف رحمه الله بدلوا من أجلها، أي هذا القرآن بدلوا من أجل الناس، أي لا تخرجه بهذه الأفعال كونه من كلام الله عز وجل، كما لا تخرجه أنه مكتوب في المصائب أو مكتوب في لوح محفوظ، فهو مثل من أجلنا هذا كدليل على أنه ليس من كلام النفس، فيه رد على أهل العبارة والحكاية من الأشاعرة. ثم قال محفوظ في الصدور، هذا أمر معروف لأن القرآن من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وكبير منته عليها، رغم أن القرآن هو أقوى من الكتب السماوية، القرآن أقوى من التوراة ومن الإنجيل ومن الطبور، ومع ذلك تكثر حكمة الله عز وجل أن لا يحفظ الناس التوراة والإنجيل. ولهذا لما جاء في كتاب بني الوحي لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت خديجة بنت خويلد تبدو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لعبدها ورقة بن نوفل، قالت وكان يكتب الإنجيل، ولم تقل وكان يحفظ الإنجيل أو يقرأ الإنجيل، لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يحفظوا الإنجيل ولا التوراة، رغم أن التوراة والإنجيل هما بشا في طول القرآن الكريم، فالقرآن هو أقوى من الكتب السماوية، ومع ذلك كسر وسهل الله تعالى حفظه، ولهذا قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بل من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الفرصة أن البعض قد يحفظه على قلة علمه وفي ثمر علمه، بل إن من الناس من حفظه على كبر علمه. ولو قرأت جهود هذه الأمة في حفظها لهذا القرآن وفي الحفاظ عليه لما وجدت الأمة اعتنت بكتابها كما اعتنت هذه الأمة المحمدية المباركة الشاهدة الطيبة في كتاب ربها. حتى الإنسان لو أراد النوم أن يحرف شيئا من كلام الله عز وجل أو أن يقطع عمدا في سبعة أو ضمة الذي يرد عليه ربما طبي يكون بالكتاب ولا يحتاج أن يرد عليه العالم من العلماء أو طالب من القراءات أو يعني متخصص في القراءات أو في علم القرآن، يرد عليه إما عالم كبير وإما يرد عليه طبي صغير. ولهذا نجد هذه المحاولات مذكورة في هذه الأمة، وكان الناس عندهم هذا الزعل وعندهم هذا الوفاء وعندهم هذا الجهد في شكل الكتاب الى دوسر، جاء الله سبحانه ان يحفظ في الصدور وان يحفظ ايضا في الصدور، لانه لو قدر ان تتمزق هذه المصائب وان منهم في شكل او في غمة او في الحديث فضلا على ان يقطع مثلا في كلمة او في حرف اما جنس او نقصان. حتى لما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في باب البشير نقلا عن ابي اسود الدؤلي رحمه الله وهو امام جهل في لغه العرب كان ذاك مره يستمع الى قراءه رجل كان ذاك مره جالس في مكانه فجلس يقول شيئا وجد في ايه سائله والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسر كسال من الله قال والله غفور رحيم. هذا المسلم الجمالي وهو الامام العربي في وقته ويحفظ القران عن ظهر قلب وكما يكفي اخطا بهذه الايه ولم يشعر كان عربي يجلس امامه وهذا العربي لا يحفظ شيئا من القران. قال له يا اخ العرب كلام من هذا؟ قال كلام رب العالمين. قال اعد فاعاد القراءه فتذكر على وقته عوض ان يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. قال له يا اخ العرب هل انت ممن تحفظ القران؟ قال لا احفظه. قال كيف عرف بأني أخطأ؟ قال له يا هذا أنت فحجم فقضى ولو قطر ورحم لما قضى. أعوذ الناس تفهم يعني القرآن الكريم. قال علي بن حكيم أنت فحجم فقضى قال ولو قال وغفور رحيم لما قضى لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا السارق والسارقة إذا ثبت أنهما يرتكب هذه الجريمة فقطع أيديه. وهذا القطع إنه في قلب الحجة عز وجل وهذا في عيسى أن يقال أن تصالح أموال المسلمين وتقبض أمواله. ولهذا إقامة الإسلام ليست كما يقول البعض البربرية وإنما أن يقام الحج على إنسان هذا حفظ لأموال الآخرين وحفظ لأعراضه. ولهذا الله سبحانه لما تكلم عن قصص القرآن قال ولكم من قصص حياة يأوي إلى الباب. هذه الآية أبلغ من ألف مثال أو من ألف مثل في عيد العرب. كان العرب يقولون مثل عندهم مشهور يقول القتل أنثى من قتل يعني إذا عرف أن لا يكون القتل فلابد أن يستعمل القصاص يعني ثم تقتل. لو أن إنسان قتل إنسانا يقتل القتل أنثى يقتل. إذا عرف أن لا يكون القتل لابد القتل أن يقاس عليه نفس الثاني حتى يكون عوضا للنهاية. أولا هو لا تسمح له نفسه بعد ذلك أن يرضك بأنه مات ولو الأيام يعرف أنه إذا فعل بأنه ثم يقاس عليه الحج ويقتل. ولهذا هذا القاتل إذا قتل وقتل له نحن مرة فإننا نضمن أرواح الباقي. أما إذا تركناه فقد يكون ثانية والآخر أيضا قد يقتل لأنه يعلم أن الذي ابتدى يعرف. لكن أما الله سبحانه وتعالى شرط من هذا المثل قال ولكم في انتصاب حياة يهودية فهنا في حياة إمارة المسلمين. ولهذا لما كان المسلمون في تلك العصور الذهبية يقتلون الحدود ترى الإنسان لو سرق أو ارتكب يعني وعي يعني وعي وقل يا رسول الله يعني نعم لم يكن مجتمع الاسلامي كما يفهم البعض ان الصحابه لا يخطئون ولا يعرفون ولا يقولون في الخطا بل وقع في عهد الرسول ان اناس شربوا الخمر وان اناس قتلوا وان اناس زنوا. لكن ينظر للسنه الاغلبيه او للاكثريه ربما يمر تمر السنه والسنتان ولا تقع كريمه ولا تقع معصيه. لماذا؟ لان الحدود قائمه ولان الاحكام محفوظه مصونه. ولهذا قال تعالى ولكم في انقطاعي حياه يا أولي الألباب. إذا الشاهد من هذا الكلام أن القرآن الله سبحانه وتعالى أعطى له هذه الميزة العظيمة أنه فهم بألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالأذان مسموع بالأذان حتى الإنسان الذي لم يوفق لحفظ هذا القرآن أو لم يوفق للقراءة بل إذا أعطى الله سبحانه وتعالى له هذه النعمة نعمة تستمع فإنه يتمكن من سماع القرآن الكريم. وكم من أولاد لم يوفقوا للقراءة ولا للحفظ ولكن وفقه الله سبحانه وتعالى لسماع هذا القرآن فيتأثرون به ويعمل به. روى بعض أهل العلم في تفسير قوله عز وجل فهو رب السماء والأرض إنه لحق في السماء لكم تطيقون بلا أن عربي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يسمع بهذا القرآن. لكن لما سمع مثل هذه الآيات الزارية بذروة الحال التي يقرا بالجارية يضرب المقدمات أرى إن عذاب ربك لواقع السماء ذات الحبوب إنه لفي قول مختلف آيات عظيمة. لما وصف الله عز وجل كقوله فوارب السماء والأرض حلف الله عز وجل أخر إنه لحق أي هذا القرآن مثل ما أنكم تنطقون. قال الأعرابي يا ويح الناس يا ويح الناس قومه حتى أنشأوا من جميل. يعني يبدو أنهم لما يسمعوا هذا الكلام يؤمنوا به. يعني قال حتى يعني حلب لهم جميل سبحانه وتعالى قد جاءوا الحناء. يعني حتى حلبوا مختلف على أنهم لأن القرآن حق أو لم يصدقوه بقوله. لا فيهم إيمان بهذا القرآن. وهذا المظهر على القرآن أعطى له هذه البيئة وهي أنه يسمع. والتي تتكلم بأن يجمع بين هذه الأمور الثلاث. أن يتعاهد كتاب الله عز وجل بالمصحف بقرآن وأن يتعاهده حفظا بما يجري في صدره وأن يتعاهده أيضا سماعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان يطلب من الصحابة رضي الله عنهم أن يسمعوا القرآن كما قال لي أبي بن كعب إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن تقرأ علي سورة البينة قال أبي أول سماني أي أول سماني الله سبحانه وتعالى قال نعم وقال ذات مرة كما في الصحيحين يا عبد الله بن مسعود قال له يا عبد الله اقرأ علي القرآن قال أيضا اقرأ علي وعد وعليك مجدي قال إني أحب أن أسمعه لغيري قال عبد الله فجلست عليه من أول سورة النساء حتى إذا وصلوا إلى قوله تعالى فكلمة إلى جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك قال يا ابن مسعود قال عبد الله فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عيناه تدركان من الدمع بالشمال من الدمع لماذا؟ لأنه شعر عليه الصلاة والسلام بعظم واتقى المسؤولية. كيف يشهد على هذه الأمة عظيمة فكيف بتاجرنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالقرآن أيضا مسموع بالأذان والمؤمن لابد أن يكون لها حظ من سماعها القرآن الكريم. والحمد لله تقبل الله سبحانه وتعالى بهذه على هذه الأمة لقراء كثيرين وما أكثرهم وما أعظمهم ولا سيما من سمع ذلك التصديق وذلك التجويد لإمام القراء وسيدهم الذي يوصف صوته بأنه صوت المؤمن محمد الصديق النشاوي رحمه الله تعالى. فهذا الرجل رحمه الله الذي خدم كتاب الله سبحانه وتعالى خدمة جليلة من خلال صوته الشديد الذي تركه في الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون له ظفر وأن يكون له يعني منزلة عظيمة في جنة النعيم وأن لا يحرمنا من صوته يوم يمن الله سبحانه وتعالى علينا وإياكم بالدخول إلى جنة النعيم. ثم قال المؤلف اكتبوا بمصاحف. ومسألة كتابة القرآن بمصاحف مسألة طويلة لا يمكن أن نتكلم عليها الآن. وكيف جمع هذا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى وكان هذا بعد موت أكثر القراء في معركة الجمامة فكان الحجم وكان التدبير من أن يجمع القرآن بعد أن كتب بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس يخطئون ويقولون بأن جمع القرآن إنما كان في عهد عثمان وجمع القرآن لم يكن في عهد عثمان بل جمع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكان عند دفن النبي صلى الله عليه وسلم عند حمى فهذا هو الجمع الأول. وجاء الجمع الثاني الذي أشار الصحابة إلى عثمان بأن يجمع الناس على مصحف واحد فكان ذلك من فضل الله عز وجل وأجمع الأمة على أن مصحف عثمان هو المصحف الثاني في أنحاء المعمورة. ثم قال المؤلف رحمه الله هذا القرآن فيه محكم ومتشابه. محكم ومتشابه الدليل على أن القرآن فيه محكم ومتشابه هو الله عز وجل النبي هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات مختلفة هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم والمتشابه في القرآن الكريم إنما يتعلقان بوضوح المعنى وعدمه. أما المحكم فما معنى؟ المحكم لغة قال العلماء هو اسم مفعول مأخوذ من أحكم أي أدخل يقال بناء محكم أي بناء مدخل. وأما المتشابه فهو اسم فاعل من تشابه أي يشبه بعضه بعض هذا من حيث اللغة لكن الذي يهمنا هو الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي للمحكم والمتشابه. قد ذكر العلماء في تعريف المحكم والمتشابه أقوال كثيرة نذكر منها ما هو أهم وما يعنينا بالدرجة الأولى. فقال العلماء المحكم هو ما عرف المراد منه المحكم من القرآن ما عرف المراد منه إما بالوضوح وإما بالتأويل إما بالظهور وإما بالتأويل ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل. فمثلا الآيات التي فيها ذكر العبادات والمعاملات والقدر والأحكام والعقود هذه كلها من الوحي. وأما المتشابه قالوا هو ما تعذر ذلك بمعنى أنه لا بالظهور ولا بالتأويل. أي ما تعذر ذلك واستعثر الله تعالى به ومثل ذلك بالحروف المقطعة التي في أوائل الصور وكاستثار الله سبحانه وتعالى بالعلم كقيام الساعة. فهذا هو المتشابه. قال القرطبي رحمه الله: وهذا أحسن باقية المتشابه. أحسن باقية المتشابه كونه ما يتعذر معرفة المراد منه لا بالظهور ولا بالتأويل، وهو مما استحضر الله تعالى به. ومن أهل العلم من قال: لأن المحكم هو ما لم يحتمل إلا وجه واحد، أي ليس له إلا معنى واحد. وأما المتشابه قالوا هو ما احتمل أوجها عديدة، ما احتمل أوجها عديدة بحيث يشتبه أو يشتبه مراد المتكلم عن الثاني. هذا بعض ما قيل في المحكم والمتشابه. ثم قال المؤلف رحمه الله: القرآن مع أنه محكم ومتشابه ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ. والذي يدل على أن القرآن به ناسخ ومنسوخ قول الله عز وجل في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والناسخ أو النسخ في اللغة يطلق على ثلاث معاني. المعنى الأول إزالة الشيء، إزالة الشيء دون إبداله بشيء آخر، أن تزيل شيء لكن دون أن تعوضه بشيء آخر. ومنه قوله: نسخت الريح آثار الأقدام، نسخت الريح آثار الأقدام أي أزلتها. وفي القرآن ما يدل على هذا المعنى. قال الله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله ولا يجعل مكانه شيئا آخر. ويأتي النسخ أيضا في اللغة على معنى آخر، وهو إزالة الشيء مع إزاله بآخر. فيقال نسخه أي أزاله وأبطله وأقام شيئا آخر مكانه. وهذا هو المراد من الاصطلاح. يدل عليه قول الله عز وجل في هذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بمعنى الشيء الذي ينسخه الله عز وجل أو ينسيه لا بد وأن يأتي بما هو خير منه أو مثله كما قال في هذه الآية. وهناك معنى ثالث بالنسخ، وهو نقل الشيء من مكانه إلى آخر مع بقائه في نفسه. ومنه ما هو معروف عند الناس يسمى بتناسخ الأرواح. يقال تناسخ الأرواح بمعنى أنهم يعتقدون أن الإنسان قد يموت وبعد ذلك تخرج روحه وتنتقل إلى جسم آخر، فيقول أن ما يقول أن انتقلت من مكان إلى آخر، لكن هي تبقى بصورة الإنسان الأول. لكن المراد بالنسخ بالشرط وهو المقصود قالوا هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي. النسخ بالشرع هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي، أو بعبارة أخرى هو رفع حكم سابق بحكم آخر جديد متأخر عنه في النزول. رفع حكم سابق بحكم آخر جديد متأخر عنه في النزول. بمعنى النازح لابد أن يكون هو متأخر والمنسوخ هو المتقدم. إذا رأيت مثلا نصين آيتين أو حديثين يعارض أو يناقض القول الآخر ولا يمكن أن تجمع بينهما، تلجأ وأن تقول أن هذا به نسخ. لكن كيف تعرف أنك في المنسوخ؟ ترى ما هي الآية التي نزلت أخيرا، فالآية التي نزلت مؤخرا هي النسخ. ولهذا قالوا الناسخ هي الآيات الثابتة التي نزلت متأخرة بحكم شيء. وأما المنسوخ فهي الآيات التي رفع حكم العدل بها. والنسخ يقع على ثلاثة أنواع في الاصطلاح. هناك نسخ الحكم والرفع أو ما يسمونه في نسخ الحكم والصيانة. مثال ذلك، هناك آيات القرآن نسخ حكمها ونسخ رفعها فلا تثبت لا حكما ولا دينا. بذلك ما رواه مسلم في قول عائشة رضي الله عنها قالت: سال فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات صحيحة. نسخ أو نسخت هذه الآيات بخمس يحرمها. قالت وتوفي يا رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. فنجد أن هذه الآية منسوخة حكما من الله. بمعنى أن هذه الآيات التي نزلت عشر رضعات معلومات يحرمها هي لا يجب في القرآن الكريم. فهي نسخة وفق ونسخة معنى أيضا. لأنه ونسخة حكما أيضا. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمس رضعات هي التي حرمت. وليس العشر. بمعنى لو أن صبيا أو صغيرا رضع من امرأة خمس رضعات معلومات مشبعات فإن هذه الخمس حرمت. ولو رضع من أربعة أخر رضعات لا هل على كلام العلم هل الرضعة والرضعتين؟ لكن الصحيح هذا الذي ذكره أهل العلم وهو حديث صحيح من قول عائشة أن خمس رضعات محرمة. فقولها خمس رضعات معلومات عشر رضعات معلومات محرمة هذه الآية نسخت حكما ورضا. والمعنى الثاني الآيات التي نسخ حكمها وبقي لفظها. وهذا كثير في القرآن الكريم. الآيات التي نسخ حكمها وبقي لفظها. بل إن السيوطي رحمه الله ألف بذلك منظومة أو متنا شرعه الأمير الشنقيطي رحمه الله في آخر كتاب أبواب البيان في رسالة قائمة قيمة يبين الآيات المنسوخة في القرآن الكريم وهي كثيرة. وذكر منها مثلا إذ ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله. هذه الآية نسخت بقول الله تعالى فيما بعد ذلك بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهي آيات كثيرة والأمثلة بهذا كثيرة. فهناك آيات نسخ نصها وبقي حكمها. الله غير موجود في القرآن لكن حكمها لا. ومثل العلماء في ذلك بقول الله عز وجل في سورة النور والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا كان بما أنزل من القرآن لكن نسخ الله لا يمكن لكن حكم باقي. بمعنى أن الإنسان الرجل أو المرأة إذا كان كل واحد منهما محصنا أي سبق له الزواج إن وقع في الزنا فهذا إقامة الحد عليه أن يرجم. نعم هذا الشخص وامر والامر هو طلب الفعل والنهي هو الشرع والقران فيه اوامر وفيه نهيات بل انك اذا سمعت قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كما قال عبد الله بن مسعود اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فافتح لها العباد فاما خيرا تقرني واما شرا فيها انت فيا ايها الذين امنوا الى مجد صادم الجعفر فافعلوا ذلك انت لا نعم يا ايها الذين امنوا لا تضع صار مخافه في النبي تعالى له فالقران اوامر ونواهي ثم قال استدل بقول الله عز وجل لا ياتيه الباطل من بين يديه قال وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا هو وصف القران العظيم قال تعالى لا ياتيه الباطل بمعنى انه كتاب مقصود المقصود بحفظ الله عز وجل إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون يعني محفوظ ومقصود لأن يتطرق إليه مبطل أو ملحد في تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقطة ولقد جرب الناس عبر العصور وعبر الأمصار وصورت محاولات منهم حتى إن آخر أنصار حكيم في كتابه الشعر الجاهلي أراد بما سود في كتابه أن يحط من شأن القرآن فلم يفلح وكان هذا الكتاب وصمة عام جعل كبار الكتاب والأدباء يعلنون عنه حربا ما قالت له قائمة بعد ذلك اليوم لأنه حاول أن يطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى بفتح وبنشر بعض الشبه التي في الحقيقة ما فهمها وما عرفها ولو كان يوقن ويؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل لما كتب ما كتب ولكن الله سبحانه وتعالى شاء وهذا بحكمه وبحكمته أن يقيض لكل من سواه نفسه أن يطعن في كتاب الله أن يقيض له رجلا أو يقيض له رجالا من أمثاله ممن يعيشون معه في تخصصه يردون عليه ردا ويكلمونه ويلقينه الحجة التي لا يستطيع بعد ذلك أن يرد عليه ولهذا لما حاول في الأزمنة الأخيرة رجل يدعى أبو ريا وكتب الكتاب هكذا في السنة المحمدية أنوار وكذا على السنة المحمدية وطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر شبه في ذلك قال كيف يكون أبو هريرة الصحابي الجليل الذي أسلم عام الفتح كيف يحفظ هذه الأحاديث الكثيرة التي زاد الآخر في الحديث وهو لم يسلم إلا متأخرا وذكر بعض الشبه لكن قيل الله سبحانه وتعالى له جملة أو طائفة من العلماء ردوا عليه ما بين شاعر وبين نافر وبين متخصص في الحديث حتى ما استطاع أن يرد على ما كتبه في ذلك الكتاب وذلك الكتاب أراد هو أن يبرز فيه أمام الناس ولكن الحقيقة أنه كتب ذلك الكتاب الذي أصبح عارا عليه وأثر نسبه في ذلك الوقت بما قيل الله سبحانه وتعالى من العلماء الكثيرين وكتب بعضهم كتاب في النهي عن ابي هريره يرد فيه على مزاعم ابي هريره وقال بان هذه الانوار التي كتبها ابو هريره ان انوار اهل السنه المحمديه انما هي ظلمات ولم يقدر الصحابه ولم يقدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى صار كتابا او لا يصنع كتابا قال كتاب لا ياتيه الباطل الباطل هو اللغو والجهل من بين يديه ولا من خلفه يعني من جميع جهاته لا يستطيع الانسان ان يعد كلام الله عز وجل وان يبدله ولا ان يؤوله لا بخروجه ولا بمعانيه ولا في احكامه ولا في ابتلاءاته ولا في بلاغته ولا في بيانه فهو كتاب محفوظ مصعب نعتقد انه قرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قراه جبريل وما زال يقرا في هذه الساعه كما قراه جبريل على النبي صلى الله عليه واله وسلم لان الله عز وجل قال تنزيل من حكيم حميد ثم قال المؤلف مستدلا بقول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذه الايه في معرض التحدي وهي معجزه عظيمه القران ينزل وقال الله لئن اجتمعت الانس والجن وكانوا بصعيد الله وكان بعضهم لبعض معينا اي ظهيرا رغم ان العرب كله الفصاحه والبيان فهو فرسان البيان وليس لهم شغل الا الكلام وليس لهم شغل الا الشعر وليس لهم شغل الا النصر ومع ذلك احبهم الله عز وجل بل قال اضيفوا الى علمائكم والى شعراء وإلى كتابكم أضيفوا الجيل الذين يستهلكون السمع والذين قد يحفظون أكثر من حفظكم فإن السمع لكيسه الجن على أهليته في جهة القرآن لا يأتون به. قال هو القرآن ينزل وهل استطاع الناس اليوم أن يأتون في هذا القرآن؟ مثلا حاول مسلم وغيره ولكن أبلغه فكان الذي قال هو عين السخرية دخل الناس منها فإن السمع لكيسه الجن على أهليته في جهة القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا بالرغم من ذلك يحتاجون بأكثر من هذا. قالوا بأن يأتوا بحديث مثله وفي آية بأن يأتوا بعشر صور مثله في آية أخرى بأن يأتوا بصورة مثله أي صورة واحدة من القرآن تشبه صورة الكوكب أو تشبه صورة العصر أو صورة الإخلاص فليأتوا بها ويقول الناس أن هذا القرآن فهل مسلم فمقطع فهل بحفظ الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف بعد ذلك وهو كما قلت أفاض يتكلم كثيرا في ذكر خصائص ومميزات القرآن الكريم وهذا أمر جوه إن شاء الله إلى الدرس المقبل بحول الله وهو قوله رحمه الله وهذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن يؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول بشر فقال سبحانه وتعالى سأصليه طهر وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما يدعي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة في ذي لب أي ذي عقل لأن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وهذا كله كما قلنا المؤلف يريد أن يبين بأن القرآن إنما هو حروف وكلمات تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل منه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو عبارة أي أن هذا الموجود من القرآن ليس هو عبارة أو عن حكاية أو أنه كلام النفي لله سبحانه وتعالى عبر عنه جبريل أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في موضوع الترك المقبل بحول الله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ونفي الخير وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالمسائل في الناس المنشور وفي العام والخاص وفي المحكم البشري في حقيقة نقول هذه المؤلف ذكرها من أجل بيان شيء واحد فليس المقصود يعني إطالة الكلام فيها وذكر الأقوال الراجحة أو استقصاء جميع الأقوال التي ذكرت في المحكم البشري فهذا كما ذكرت عليكم مرانه إن كتب علوم القرآن فمن أراد مزيد بيان وهو راحل وأنزل يجب بالجهد إليها لأن الموضوع الكلام الآن عن مدى الناس والمسوح كثير الكلام فيه جدا. قال كيف يثبت أن آية الرضاعة مثل خدش آيتها ومعلوم أن النسخ لا يقع إلا في آية النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لعائشة أنه يوفي صلى الله عليه وسلم وهنا مثل سورة القرآن. لا هي المقصود انها تتلى من القران خمس رضعات تتلى حكما وليس ارضا اما اللفظ المنسوخ هذه الايات حتى خمس عشر رضعات معلومات يحللها هذه نسخ حكمها ولفظها وقولها يعني خمس رضعات يحللها هذه نسخ لفظها وبقي حكمها. ولهذا نقول الآن أن الحكم في أن المرأة إذا أرضعت قضية خمس رضعات أن هذه الرضعات هي التي تحرم يعني إذا كان عندها بنت فإنه لا يجوز لذلك الولد أن يتزوج بتلك البنت أما إذا كانت رضعات أقل من خمس فهو يجوز لها ذلك وطبعا إذا كانت أقل من خمس فهذا دليل على أن قلت أن الكلمة مجموعة الطرق تكون مع تكون المعنى وقلت تطلق على الجملة كيف يكون ذلك في الحين جملة يقول بأنها كلمة لأنها مجموعة من كلمات فيتصنع عليها هذا.